بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو 3 الموافق 7 من شهر ذي القعدة 1416 للهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الباب هو الباب الذي يتحدث عن دور المسلم ومسؤوليته من دينه، فإن الله سبحانه وتعالى قد تعهد البشرية بالرسل على مدار التاريخ البشري حتى ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كل رسول يأتي إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل، ثم ختم الله الرسالات وختم النبوات بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هناك رسول ولا نبي. فإذا لم يبقى أمل أو تطلع إلى رسول جديد أو نبي يأتي جديد، فمن يقوم بإبلاغ الناس هذا الدين؟ هذه المسؤولية جعلها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلفهم بما كلف به المرسلين، وكلفهم بما كلف به النبيين. فالأمة الإسلامية مسؤولة عن هذا الدين تبليغا ونشرا وتطبيقا وحماية. وإذا قلنا الأمة يعني كل واحد منا مسؤول، ولا عليه مسؤولية في هذه الدعوة. والمسؤولية درجات، أولها أن يكون الإنسان نفسه نموذجا لهذا الدين في عقيدته وفي أخلاقه وفي سلوكه ومعاملاته مع الناس، فيكون صادقا أمينا محبا للمؤمنين رحيما بهم رفيقا بهم لينا في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم بعد أن يكون سلوكه مستقيما يكون له جهد في الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أقسم أن كل واحد منا لا ينجح يوم القيامة إلا إذا دعا إلى الله وإلا إذا شارك في حماية الدين. قال عز وجل: والعصر، وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى، يقسم بالزمن. الزمن هو العصر، والزمن هو وعاء الأحداث، وعاء العمل، وهذا يعطينا أهمية الزمن. فربنا تبارك وتعالى أقسم بالزمن كله، وهذا الزمن فيه خلق الله آدم، وفيه أنزله، وفيه بعث الرسل، وفيه أنزل الكتب، وفيه خلق البشر، وفيه نتقرب إلى الله، وفيه يسعد أناس، وفيه يشقى أناس، وفيه يحيا أناس، وفيه يموت أناس. فالزمن عظيم، فأقسم الله بالزمن، وهذا حق لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، لكن العبد لا يجوز أن يقسم إلا بالله عز وجل. فقال ربنا تبارك وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والإنسان كل واحد منا يطلق عليه إنسان، هذا اسم جنس يشمل جميع أفراد النوع البشري. أقسم الله أن جميع أفراد النوع البشري في خسر، منهم الأنبياء، ومنهم الرسل، ومنهم الصالحون، ومنهم الكفار، لأن الإنسان يشمل كل واحد. ثم استثنى عز وجل من توفر فيه 4 شروط، شرطان يخصانك أنت في ذاتك، وشرطان يخصان هذا الدين، أي نصف النجاح متعلقة بمسؤوليتك من هذا الدين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. هنا ثلاثة مؤكدات: القسم وإن واللام المؤكدة تؤكد أنك في خسر. في اللغة العربية سمى فيها الظرفية. إذا قلت الماء في الإناء يعني منغمس فيه، فكأن الإنسان منغمس في الخسارة. أقسم الله أنك منغمس في الخسارة. إلا الذين آمنوا. والإيمان إذا أطلق مع العمل الصالح يراد به عمل القلب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا يخصك أنت، نصف النجاح يخصك أنت. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنصف الآخر يخص المجتمع المسلم، أو يخص الدين الذي تتواصى به لأنه الحق. وتواصوا بالحق أي تعاونوا على نشره وعلى حمايته وعلى الصبر فيما يلحقهم من أجله. بهذا تنجح، لكن إن لم تفعل تكون معرضا للخسارة. لكن لا يعني الخسارة دخول النار، لا، تخسر، تكون خسران، لأن الخسارة والربح يعني لها درجات. فالإنسان إذا وفر رأس ماله هذا لم يخسر ولم يربح، لكن إذا نقص رأس المال تكون خسران. وهو درجات، قد تخسر المال كله، رأس المال، وقد تخسر بعضه، لكنك تكون رابحا إذا زاد رأس المال. فرأس المال نجاتك من النار ودخولك الجنة، والربح درجات الجنة، لأن الجنة فيها 100 درجة، فتربح إذا دخلت الجنة. لكن إذا لم يعني إذا لم تخسر ولم تربح وجاء لك رأس مالك تكون من أهل الأعراف، لا إلى الجنة ولا إلى النار. إذن الله أقسم أن نجاحك مرتبط بما يخصك أنت وبما يخص هذا الدين. وهذا هو موضوع الباب، بعد أن أورد المؤلف رحمه الله الأبواب السابقة، أبواب تتعلق بتحقيق التوحيد، وأبواب تتعلق بالحذر من الشرك. بقي عليك مسؤولية، وهي أن تدعو إلى التوحيد وأن تحارب الشرك. وهذا هو الباب، وهذا الحديث آخر نص ورد في هذا الباب ونحن معه الآن، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فقيل له هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينيه. هذا إذا قال قوله يعني قول صاحب المتن، وهذا جزء من الحديث، وهو حديث علي رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وعلي لم يكن موجودا رضي الله عنه، فإنه تخلف عن غزوة خيبر، تخلف عن أولها، وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما يحاصر سصون خيبر، ففتح بعضها وبقي أكبرها، فأعطى الرأية أبا بكر فذهب فلم يفتح على يديه، ثم أعطاها عمر فذهب فلم يفتح على يديه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصابا بالشقيقة، وهو ألم يأتي في الرأس، ما خرج معهم. ثم عندما رأى عدم فتح الحصن فجاءه الوحي يخبره ويبشره أن غدا يكون فتح الحصن على يد علي رضي الله عنه، فأخبر به الصحابة. وهذا الإخبار بالغيب من علامات النبوة، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع الذي لا يكون نبيا أن يقول غدا يكون كذا، لا يستطيع إلا من باب التخمين ومن باب الظن. فنبينا أخبر الصحابة بما سيحدث في الغد، ثم في الصباح سأل أين علي، لأنه هو الذي جاءه الوحي بأنه يفتح على يديه، فقيل إنه أرمد. أرمد يعني مشتقة من الرمد أو من الرماد، يعني في عينيه رمد، وهو الذي يصاب به العين فيمنعها من الرؤية، فإذا عجز الإنسان عن الرؤية لا يستطيع المشي. فأرسل إليه كما سيأتي، أرسل إليه فجيء به يقاد لأنه لا يرى الطريق مثل الأعمى. فانظروا في بركات نبينا صلى الله عليه وسلم، فتفل في عينيه وإذا به يبصر بصرا كاملا. فجيء به قبل قليل يقاد، ثم يصبح بعد قليل يقود الجيش. وهذا من علامات النبوة ومن ما أكرم الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث هي التي جعلت الصحابة يتحملون الأذى ويجاهدون في سبيل الله ويصبرون على البلاء لما يرون من علامات النبوة. هذا الحدث نوع، وإلا ففي كل غزوة يظهر الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركات ما يثبت الإيمان في قلوب الصحابة. نعم. قوله قال فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمر من الإرسال، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد فبصق في عينيه فبرأ. هذا الحديث مر معنا، حديث سلمة بن الأكوع هو الذي جاء فقاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاد علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل، قوله ودعا له فبرأ وهو بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، وفيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب، وأن فعلها لا ينافي التوكل. قوله فبرأ يعني تنطق على صورتين، فبرأ وفبرئ، وكلاهما جائز. يعني هذا دائما العلماء يشيرون إلى نطق الكلمة، وقلنا أنهم يأتون بلفظ معروف يقاس عليه، لأن الألفاظ غير المعروفة تحتاج إلى بيان كيف تنطق. فهنا يقول برئ أو برأ كلاهما سواء. وحديث الطبراني، الطبراني من علماء الحديث في القرن الرابع يعني بعد القرن الثالث، وله ثلاثة كتب في الحديث. الكتاب الأول وهو مجمع الطبراني الكبير، وفيه قرابة 60,000 حديث، وبعده الأوسط وفيه قرابة 10,000 حديث، والأصغر. فإذا أطلق الطبراني، إذا قيل رواه الطبراني يراد به في المجمع الكبير. وهذا الكتاب مملوء بالأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والمكذوبة، لكن ميزته يذكر الأحاديث بالسند، فيعرف الحديث بعد ذلك هل هو صحيح أو ضعيف. لكن ليس هذا شرطا، ذكر السند في مجمع الطبراني وأمثاله ليس شرطا، فإن هذا الكتاب وأمثاله قد يعرض للوضع وإدخال الحديث فيه وإدخال فيه ما ليس منه، فإذا لا نضمن أن كل ما في مجمع الطبراني رواه الطبراني، لأن هذا الكتاب ليس من الكتب التي اهتم بها العلماء دراسة وحفظا وشرحا. ولهذا في الحجة البالغة للدهلوي أحد علماء الحديث المعاصرين يقسم كتب الحديث إلى 4 درجات. الدرجة الأولى ما تضمنت الأحاديث الصحيحة، وهي محصورة في الصحيحين البخاري ومسلم. والدرجة الثانية ما شملت الحديث الصحيح والضعيف والحسن وقليلا من الحديث الموضوع، وهي 4 التي تكمل 6، وهي أبو داود، سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. وهذه 6 اهتم بها العلماء ودرسوها وشرحوها وبينوا غريبها. فهذه الكتب يصعب إدخال حديث فيها مما ليس منها، لأن الكتب السابقة كانت تباع عند الوراقين. سابقا ما كانت مكتبات مثل الآن مطابع، الوراقون لهم مكتبات هم ينسخون الكتب، فما يضمن في الكتب التي من الدرجة الرابعة أن يدخل فيها من الأحاديث المكذوبة ما ليس منها. إذا ليس كل ما نرى حديث في مجمع الطبراني وإسناده صحيح نعتمد هذا، لا نعتمد، نرجع إلى الكتب 6، هل له أصل فيها؟ إن لم يكن له أصل فيها نتوقف، لأن الكتب، لأن الحديث مر بدرجات. الصحابة روى عنهم التابعون، والتابعون روى عنهم أتباع التابعين، ثم أتباع أتباع التابعين، ثم علماء الحديث الذين دونوا الحديث. فإذا رأينا الكتب التي في هذا العصر ليس فيها هذا الحديث، من أين جاء؟ هذا الطبقة هم الذين جاء الحديث من، يعني طريق من فترتهم، من طريقهم، فلما لم يكتب في هذه المجامع القديمة؟ فإذا نتوقف. بل ذهب ابن عبد البر وهو حافظ المغرب وأحد علماء الأئمة الكبار يقول كل حديث أعرض عنه أصحاب الصحيحين فلا بد أن يكون له علة. وهذا يعني قد يكون غريبا، لكن ليس غريبا، فإن البخاري ومسلم كان هدفهما أن يورد في كل مسألة ولو حديثا واحدا صحيحا، فإذا لم يجد في مسألة أو لم يورد في مسألة حديثا صحيحا، مع أن البخاري يقول أحفظ 600,000 حديث، ويقول مسلم أخرجت هذا الكتاب من 300,000 حديث، فإذا لم يذكر كل واحد منهم في صحيحه إلا 3,000 حديث أو 4,000 حديث من هذا العدد الضخم، مع أن هناك مسائل ما أورد فيها حديث، دل أن الأحاديث التي في هذه المسائل لها عندهم علة. وهذا يعني في غاية الدقة من كلام حافظ المغرب رحمه الله، يعني ينبغي للمحدث والعالم ألا يتعجل في تصحيح الأحاديث في العصور المتأخرة. وهذا مذهب لبعض العلماء كابن الصلاح أنه يقول يعصر ويتعذر تصحيح الأحاديث في العصر المتأخر، فكل حديث لا يصححه العلماء القدماء إذن لا يصح. وهذا مستنبط من قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعد الله بحفظ هذا الدين كتابا وسنة، فإن الذكر هو القرآن والسنة منه لأنها شارحة له، فيستحيل أن يمر بالأمة حديث لا يعرفونه، إذن ما توفر حفظ الله. ونحن نقول أنه لا بد أن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يعرف ويعمل به ويعرفه علماء الأمة. إذن ينبغي أن لا نتعجل في ما نراه في الكتب المتأخرة، وهذا منها، وهذا أثر عن علي رضي الله عنه وليس حديثا، وهذا أخف، فإن الآثار عن الصحابة والتابعين ليست لها يعني قوة الأحاديث بالتشريع، فإن هذا فهم من الصحابة أو ذكر أحوالهم أو أخلاقهم أو سلوكهم، وهذا ليس تشريعا، فإن التشريع الكتاب والسنة فقط. ولكن هذا الحديث إخبار عن حال علي رضي الله عنه أنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفله في عينيه أنه لم يعرف بعد ذلك ألما في عينيه، ولا شك أن هذا هو الذي يعني لابد أن يكون، لأن هذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فأعطاه الراية، قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. استنبطوا أن الصحابة رضي الله عنهم عندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه تزكية وثناء، فكل صحابي يعني تطلعت نفسه إليها، لكنه لم يحصل لهم وإنما حصل لبعضهم. فمراد الشارح أن يقول أن الإنسان يسعى إلى الخير، لكن لو فاته فعليه أن يصبر ويعلم أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه التوكل على الله، وفيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب، وأن فعلها لا ينافي التوكل. وهذا يؤخذ من موقف علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه لم يعرف عن القضية ولم يسمع بها، ولكنه عنده التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن المقصد، فكانت هذه البشارة له رضي الله عنه. نعم. قوله وقال انفذ على رسلك، أما انفذ فهو بضم الفاء أي امضي لوجهك، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك ولينك من غير عجلة، يقال لمن يعمل الشيء برفق. وساحتهم فناء أرضهم وهو حواليها، وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. هذه شرح لمفردات الحديث. انفذ يعني التوجه أو امضي أو سر أو امشي، كلها بمعنى متقارب. على رسلك أي على هونك. والقتال في السابق كان التقاء الجيشين، وكل جيش يعني يلتحم رجاله بالجيش الآخر، وهذه يعني أشد درجات يعني القتال. ففي هذا الحال يكثر الأصوات واللغط، لأن شخص يرى إنسان أراد أن يقتل إنسان ويقول انتبه وراءك شخص، يعني يحدث لغط كثير. فالرسول هنا ينبه علي رضي الله عنه إلى أنه يعني هوينا، ولا تكثر اللغط ولا تكثر الأصوات، وكان يأمرهم بالتسبيح والتكبير وذكر الله عز وجل. وهذا طبعا يعني تربية لأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. وفيه أمر الإمام لعماله، يعني الوالي المسؤول عن العمال أو عن الأمراء أو عن الأشخاص الذين لهم دور في المجتمع، الوالي عليه مسؤولية توجيههم وتعليمهم وتنبيههم، فإن هذا مسؤوليته أن يذكرهم بواجبهم وأن يحذرهم من الخطأ. فهذا هو يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع أمرائه وعماله، فإن الذين بعثهم إلى الناس يطلق عليهم عمال، يعني يعملون للمجتمع المسلم، عمال أي عامل عند الأمة، فكل من يخدمها يسمى عاملا لها أو عاملا عندها، وهذا يعني لفظ دقيق. إذن الذي تولى المسؤولية هو عامل لها وليس سيدا وليس يعني متسلطا، بل هو يعمل عندها عند الأمة، لأنه يأخذ من بيت مال المسلمين مقابل خدمته وعمله. إذن كل موظف وكل مسؤول عامل عند الأمة. وهذا وصف دقيق في هذا الشرح للمؤلف رحمه الله. نعم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة، وفيه حديث أبي هريرة عند مسلم: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه الراية وقال امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: فقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا هو محل الشاهد في الحديث، فالمؤلف أورد هذا الحديث ليبين مهمة المسلمين، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. ففي هذا الحديث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب للقتال، لكن أمره بأن يسبق القتال الدعوة إلى الله، أولا يدعوهم إلى الإسلام قبل قتالهم. فهذا هو يعني محل الشاهد. فإذا مهمة المسلمين قبل الجهاد وقبل القتال دعوة الناس إلى الدين، دعوتهم إلى الشهادتين، دعوتهم إلى الإسلام. ثم نرى الأدب الكريم من علي رضي الله عنه، فعندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت، لا تلتفت يعني الالتفات يدل على الضعف وعلى الخور وعلى التردد، فيقول اعزم يعني امضي بقلب قوي وعزيمة قوية إلى ما أمرت به. فمن كمال أدب علي رضي الله عنه وكمال طاعته كان عنده مسألة غير واضحة، فقال على ما يقاتلهم، يعني يريد أن يعرف، لأن في أول الأمر ما أخبره على ما يقاتلهم، فما التفت وما رجع إليه، لا، وقف وصاح ولم يلتفت. وهذا من كمال الأدب واحترام كلام النبوة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحترم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحتال عليه ويتأدب معه. فهنا أراد أن يسأله عن عمله الذي يبدأ به لكنه لم يلتفت، فصاح: يا رسول الله، ووجهه جهة خيبر والرسول وراءه، يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ فأخبره أنه يقاتلهم على الشهادتين. وهذا من كمال أدبه رضي الله عنه وطاعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يكون المسلم عليه مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، الأدب في أمر الله مع أمر الله ومع أمر رسوله، أن لا يتردد في تنفيذ أمر الله، وأن لا يحتال على التملص من أمر الله، بل يشعر أنه يعني يعمل العمل بنفس الراضية ونفس محبة ورغبة فيما عند الله عز وجل. فهذا هو من كمال أدبه رضي الله عنه. نعم. وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشرك العرب. فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل به، وذلك هو معنى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقوله: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا إليه أدعو وإليه مآب. وذلك هو معنى قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، الذي هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك. هنا يعني يتحدث الشارح رحمه الله عن دعوة اليهود إلى شهادة أن لا إله إلا الله، واليهود يشهدون أن لا إله إلا الله، فلما بدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال لأن ليس الغرض منها قولها فقط، هم يشهدون بألسنتهم لكن في عملهم شرك، فإذا ليس الهدف أن تقال الكلمة فقط، بل الهدف معنى الكلمة. ولهذا قريش بقيت أكثر من 10 سنوات تقاتل وترفض أن تقول لا إله إلا الله. لما؟ لأنها تعلم أن هذه الشهادة عقد ومسؤولية يترتب عليها عمل، ليس فقط قولها باللسان. فلو كان فقط الهدف أن تقال باللسان ويبقى الوضع كما هو ويبقى حالهم كما هو ويعبدون الأصنام ويدعون غير الله، لا ما ترددوا في قولها، لكن يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله تقتضي يعني تغييرا كبيرا في حياتهم، فكل ما كان في حياتهم لابد أن يتغير وفق هذه الكلمة، وفق شهادة أن لا إله إلا الله. إذن الشهادة ليس الهدف منها القول فقط، بل القول مطلوب وكذلك العمل. ولهذا دعي إليها اليهود ودعي إليها المشركون، مع أن اليهود يقولونها ويعرفونها. وقد مر معنا في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا الدعوة ليس إلى قولها فقط، بل الدعوة إلى العمل بمقتضاها. وهذا معنى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن أهل الكتاب كان بعضهم يشرع وبعضهم يطبق، وهذا معنى اتخاذهم أرباب، وإلا فما كان يعتقد الرجل أن الرجل الآخر يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لا، إنما كان الشرك في أنهم شرعوا لهم تشريعا غير شرع الله، فسمى هذا العمل اتخاذ بعضهم بعضا أربابا، لأن الرب هو الذي يشرع، الرب هو الذي يعبد. فإذا آمنت بأن الله ربك وجب عليك أن لا تأخذ عقائدك ولا أحكامك إلا من الله، لكنك إذا اعترفت بأن الله ربك ثم أخذت تشريعك واعتقادك من غير الله فأنت لم تحقق معنى الربوبية. فإن الرب هو الذي يضع نظام ما خلق عز وجل، وقد خلق الكون كله وجعل لكل جزء منه نظاما بدون اختياره. الشمس لها نظام بدون اختيارها، والقمر له نظام بدون اختياره، والهواء والماء والمعادن والسوائل، كل ما في الوجود له نظامه بدون اختياره. وأنت أيها الإنسان أعطاك الله نظامك وخيرك، لأنه يترتب على عملك إما عقاب وإما ثواب، لكن المخلوقات الأخرى لا تعاقب ولا تجازى. فأنت قال: يا عبدي أنا كرمتك على بقية المخلوقات بأن جعلتك أنت تختار أن تسير على نظامي، فإن سرت على نظامي الذي هو عبادة الله، لأن الكون كله يعبد الله، سعدت في الدنيا والآخرة وأكرمتك في الدنيا والآخرة، وإن خرجت على النظام فإنني أعذبك في الدنيا والآخرة، عذاب الدنيا عذاب القلب وعذاب المشاعر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس المصير. إذن الإنسان هو الذي يعني مخير في عمله أو في يعني اتخاذ أو تطبيق نظام الله، فيجب عليه ألا يتخذ مصدرا من غير الدين يشرع له في حياته. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والبشر لا يملكون أن يحرموا ويحللوا. وقد تقدم معنا أن سورة الأنعام تحدثت عن هذه القضية وذكرت عمل قريش، وأنهم جعلوا من الأنعام حلالا ومنها حراما، فوبخهم الله وعاب عليهم. ثم قال بعد ذلك: قل تعالوا، أي ارتفعوا، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الله الذي يحرم ولستم أنتم. إذن التحريم والتحليل من الله عز وجل. فاليهود كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه ليس لله شريك، لكن باللسان، فهذا لم يكفي، فلا بد من العمل، فإن دين الله كله عمل، عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. أما لو كان الدين فقط قول وليس فيه عمل ما قاتلت قريش، لكن قريش تعلم أن لا إله إلا الله يترتب عليها عمل جديد وحياة جديدة والتزامات جديدة ومسؤوليات جديدة لا يحبونها هم. فإذا الدعوة إلى العمل وليس فقط إلى القول، وهذا مراد الشارع رحمه الله لما قال واليهود دعوا إليها وهم يعرفونها لكن لم يعملوا بها، فلم يفرق بينهم وبين المشركين في مكة، فهذا مراد الشارع رحمه الله. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وتستحب دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه، وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم. هذا يعني يتعلق بأدب الدعوة إلى الله عز وجل من المسلمين. فالمرحلة الأولى أن يدعى المشركون إلى الإسلام، ثم إن امتنعوا يخيرون بين دفع الجزية وبين القتال، لكن الجزية العلماء متفقون أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، أما مشركو العرب لا يؤخذ منهم الجزية، لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، لأن الله اصطفى العرب لحمل هذا الدين ولا يسمح ببقاء واحد منهم على غير دين الإسلام. لكن أصحاب الكتب إذا كان يهوديا ونصرانيا فقد يعني أباح الإسلام للمسلمين أن يخيروهم حتى لو كان عربيا، لكن الأصل أن هذه الديانات كانت في غير العرب، لأن الرسالات السماوية السابقة نزلت في يعني المجتمعات في شمال المملكة، يعني في شمال الجزيرة في فلسطين وفي غيرها دعوت موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، أما العرب فإنما دخلوا في النصرانية بعد ذلك، ودخل فيها يعني منهم قليل. فمشركوا العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام أو الكتاب. فهنا يقول أن المسلمين قبل أن يقاتلوا الكفار يدعونهم إلى الإسلام، لكن هنا الشارح رحمه الله وهو الفقهاء يقولون أن الذين يقاتلون هم على حالين أو أحد حالين، إن بلغتهم الدعوة وعرفوا أن هناك إسلام وأن هناك نبي وأن هناك كتاب أنزل من السماء، ثم بقوا على حالهم ولم يبحثوا عن هذا النبي ولا عن هذا الدين، فإن هؤلاء الإمام مخير، إن دعاهم إلى الإسلام أولا قبل القتال جاز، وإن بدأهم بالقتال جاز. ويستشهدون ببني المصطلق الذين هاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون أي غافلون، لأنه سمع أنهم يعدون لحربه فابتدرهم بالقتال قبل أن يجتمعوا، وقد تزوج منهم زويرة بنت الحارث وهي من سبي بني المصطلق وهي أم المؤمنين، وبعد أن يعني أسروهم كان ببركة زواجه منها أن جميع الصحابة يعني تنازلوا وتركوا الأسرى. فالشاهد في هذه القصة أو في هذا الحديث أو في هذا القول أن القائد المسلم يبدأ المشركين بالدعوة إلى الله، يبلغهم أو يدعوهم إلى الإسلام إلى الشهادتين، فإن أبوا يخيرهم بعد ذلك في دفع الجزية، لكن السلطة العليا لا بد أن تكون للإسلام. يعني هذا هو الهدف، أن يكون المجتمع يعني لا يكون فيه ما يمنع قبول الناس وسماع الناس لهذا الدين، فالسلطة العليا لا بد أن تكون للإسلام، لكن يبقى الكتابي تحت حكم الإسلام على دينه ما في مشكلة، لكن من أراد في هذا المجتمع أن يسلم لا يمنع. يعني الجهاد يمنع من يمنع من الناس الدخول في هذا الدين، فتبقى المظلة العليا للإسلام، اليد العليا للإسلام، ولا بأس ببقاء بعض أصحاب الكتب على دينهم، لأنهم في النهاية سيسلمون، لأن الإسلام دين عظيم ودين إلهي صحيح، وصاحب والكتاب لديه علم وثقافة دينية، ويستطيع أن يفهم هل هذا دين سماوي أم لا. فإذا فسح له المجال وسمع الدين وقرأ الدين فإنه سينتهي للدين بإذن الله. وهذا ما حدث في بلاد المسلمين، فإن غالب من كان تحت حكم الإسلام أسلموا. فإذا الأول أول ما يبدأ القائد يعني الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الشهادتين، فإن امتنعوا عرض عليهم الجزية، فإن امتنعوا قاتلهم. وهذه هي مراحل الجهاد مع غير المسلمين. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، أي إذا أجابوا إلى الإسلام، فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة. وهذا كقوله في حديث أبي هريرة: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا هو الشاهد للكلام السابق، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني إذا أسلموا لا يكفي، هناك حقوق للشهادتين، هناك حقوق أعمال لابد أن يعملها الإنسان، فلا يكتفى بالشهادتين. بعد أن يسلموا أخبرهم بفرائض الله، بالواجبات الشرعية، لأنه لا يكفي يعني قول اللسان، لا يكفي دعوة الدخول في الدين، لابد من العمل. فإذا فعلوا هذا منعوا منك، قبل أن يفعلوه لا يمتنعون. يعني لو قالوا باللسان ولم يعملوا إذن لا تمنع دماءهم وأموالهم، لكن بعد أن إذا قالوها والتزموا بها منعوا منك أموالهم ودماءهم إلا بحقها، أي إذا ارتكبوا محظورا، كما تقدم معنا في حديث يعني الذي يعني يباح دمه، وهو يعني الذي يترك دينه أو يعني يعمل عمل الزنا أو يعني يقتل نفسا، فهذا هو الذي يباح به دمه، أما غيره فلا يجوز أن يقتل إلا إذا ارتكب أحد هذه الأشياء الثلاث. نعم. وقد فسره أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له عمر: كيف تقاتل الناس، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. إن الذين قاتلهم الصديق كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن منعوا حقها، حق الشهادتين، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه لامتناعهم عن حقوق الشهادتين. فإن الزكاة من حق الشهادتين، الصيام من حق الشهادتين، الحج من حق الشهادتين. ولهذا سيأتي من كلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا تواطأ المجتمع على ترك شريعة أو شعيرة من شعائر الدين يقاتل حتى يؤديها. يعني إذا اتفقت قرية أو مدينة على ترك بعض الشعائر الدينية، أو اتفقت على عمل حرام، أو اتفقت على امتناع عن واجب، باتفاقهم يقاتلون حتى يؤدوا هذا الواجب أو يمتنعوا عن هذا المحرم. نعم. وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه. فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقا، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعا. فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا أنه عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل. يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى. يدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا، أي عن الشرك وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور. هنا يعني كلام الشاعر رحمه الله أن الشهادتين، هل قولهما يعصم المال أو أن قولهما دليل العصمة؟ فيقول يعني فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن من قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه، أي أصبح دمه وماله معصوما، أي مصونا لا يباح إلا إذا ارتكب مكفرا. هنا يقول الشارح ليس عاصما، يعني بمعنى أنه وحده، لكن هذا دليل العصمة. لكن ينتظر، فإن أدى حق الشهادتين فكانت العصمة، وإن لم يؤدها فإنه لا عصمة لدمه ولا لماله. وهذا قال معنى قوله تعالى: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا. تثبتوا أي يعني إذا شخص قال لا إله إلا الله انتظروا عنه، انتظروا عليه، يعني حتى تعرفوا هل يقولها حقا، يقولها صدقا ويأتي بحقها، أم قالها نفاقا أو قالها رياء. قد يقول شخص: طيب المنافقون قالوها وهم كذابون، والرسول يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم كاذبون، صحيح، لكن المنافقين قالوها وأدوا حقها في الظاهر، صلوا مع المسلمين وصاموا مع المسلمين وجاهدوا مع المسلمين، إذن أدوا حقها في الظاهر. وكان هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو قتل المنافقين، لو قتل أحدا من المنافقين، فإن هذا سيكون ذريعة لمن يأتي بعد ذلك ممن يتولى أمر المسلمين ممن لا يكون عادلا، فإنه بالتهمة يقتل الناس. لكن الرسول قال لا، لا يحب أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وهم منافقون، لكن ليس لنا من الناس إلا ظاهرهم، أما السرائر فأمرها إلى الله عز وجل. فهذه قاعدة شرعية أننا يعرض نفسه للكفر. لكن الإنسان لو ارتكب محرما وهو يعلم أنه حرام لا يكفر، هذه معصية وقد تكون كبيرة وتكون في رحمة الله، قد يعفو وقد يعاقب. لكن الذي يسخر مثلا أو يعني يستهزئ مثلا بالصلاة وهو يصلي، هذا كفر. لو استهزأ أو سخر من التشريع وتحريم مثلا الزنا أو تحريم الربا، هذا كفر. فإذا إذا تعدت المسألة إلى ما يتعلق بدين الله فإن هذا نعوذ بالله يكون كفرا. لكن لو وقع في المحرمات وهو يعتقد أنها حرام ولكن ضعف، لا يكفر، بل هذا يعني يرجى له التوبة، يرجى له المغفرة إذا تاب إلى الله. فإذا قضية الكفر والإيمان قضية دقيقة ينبغي أن نتنبه لها. نعم. وفيه أن لله تعالى حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما، كإخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دونه. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون. وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجون إليه. هنا قوله: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله. مر معنا قلنا أن حديث معاذ أرسله إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى الله عز وجل، وهذه مهمة الإمام. كذلك أوصاه في آخر الحديث قال: إياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه حذره من الظلم وحذره من العمل السيء. وكذلك هنا علي رضي الله عنه أمره بأن يمشي رويدا وأن يمشي هادئا، وأن لا يعني ترتفع أصواتهم، انفض على رسلك، ثم علمه ماذا يقول لهم وماذا يخبرهم به وماذا يدعوهم إليه. فهذه يعني نماذج من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خلفه الخلفاء الراشدون، كان كل خليفة يبعث الدعاة إلى الله، يبعث العلماء إلى الأقطار يعلمون الناس الدين ويدعونهم إلى الإسلام. فهذا هو مهمة المسلمين التي ينوبون فيها عن المرسلين، فإنه لم يعد هناك رسل، ما بقي إلا دور المسلمين. لكن إذا كان المسلمون أو كثير منهم لا يعرف الدين بل لا يتزم به في نفسه، كيف يدعو إلى الله؟ فمرحلة الأولى أن يتعلم الدين، ومرحلة الثانية أن يعمل به، فإن العمل بالدين دعوة. الشخص الذي يكون في أعماله صادقا أمينا محبا للمؤمنين رحيما بالمؤمنين، هذا دعوة. قد قلنا في يعني شرق بلاد المسلمين، في يعني الجنوب الشرقي مثل اندونيسيا وماليزيا وما يجاورها قرابة أكثر من 200 مليون، دخلوا في الدين بالأخلاق، ما نصب سيف ولا شرع جهاد، إنما دخل مسلمون تجارا في تلك البلاد، فبأخلاقهم وصدقهم ومعاملاتهم الصادقة أثروا في الناس حتى دخلوا في دين الله. فالدعوة بالعمل قبل الدعوة بالقول. فكم من إنسان يدعو بقوله ولكن سلوكه يصد الناس عن دين الله، يكون غير أمين وغير صادق، ولا يفي بالمعاملات ولا يفي بالعقود ولا يرحم الضعفاء ولا يحسن إليهم هذه، ويكون ممن يدعو إلى الله، هذا لا يستقيم، هذا تناقض. فلا بد من الدعوة باللسان التي يسبقها الدعوة بالعمل، وهذه مهمة المسلمين، الدعوة إلى الله. الآن كم في الأرض من بشر؟ يقول عن علماء الإحصاء عدد سكان العالم يقرب من 4,000 مليون، يعني 4 مليارات. كم من هؤلاء مسلمين؟ الإحصاءات تقول عدد المسلمين، الإحصاءات الرسمية طبعا أو الإحصاءات المسلمين الذين يعني بشهادة الميلاد يعني يكتب المسلم، 1,000,000,000، ربع العالم، ربع العالم مسلمون، ويبقى العالم كله على الجهل والكفر والشرك، لأن هذا 1,000,000,000 نفسه ليسوا كلهم يعرفون الإسلام ويعملون بالإسلام. فإذا مهمة المسلمين أولا أن يعملوا بهذا الدين وأن يحققوه في مجتمعاتهم وفي أنفسهم، فهذا هو دعوة. طبعا لا نزعم أنه يعني لا يوجد يعني مجتمعات إسلامية لا توجد لله الحمد، لكن فيها ضعف ويوجد فيها خلل وتحتاج إلى تصحيحات، سواء كان في السلوك أو كان في المعاملات. وكل واحد منا يرى في حياته حال نماذج كثيرة، كم يرى من مسلمين في حياته لا يصدقون وليسوا أمناء في التعامل ولا يعطون الناس حقوقهم، وإذا جاءت الفرصة ربما يأكل مال أخيه أو مال جاره أو مال شريكه. فإذا لا يعني السلوك هو يأتي في المقدمة، والناس لا يصدقون الأقوال ولا يصدقون النظريات، يريدون أن يروا السلوك الواقعي في حياة المسلمين. لهذا واقع المسلمين يصد الناس عن دين الله. فإذا لم يروا في حياة المسلمين هذه الأخلاق وهذه النظريات الجميلة، إذا ما رأوها واقعا في حياتنا ما صدقوا. فإذا رأوك أنت تدعو إلى الصدق وأنت تكذب، تدعو إلى الأمانة وأنت تخون، ما يصدقون. إن لم تخن أنت خان أخوك. فكم من المسلمين يخونون، وكم من المسلمين يغشون، فكثيرون. وهذا الدين ليس فقط دين أقوال كما قلنا، بس فقط تقول لا إله إلا الله لا يكفي. لو كان لا إله إلا الله يكفي لكان اليهود مسلمين، لكن لا بد من تحقيق حقوقها، فإن للشهادتين حقوقا يجب علينا أن نتمثلها في حياتنا. فهذا هو الدعوة بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله. نعم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن هي المصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن ومدخولها مسبوق بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. قيل المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها. قلت هذا هو الأظهر والأول لا دليل عليه، أي أنكم تحبون متاع الدنيا وهذا خير منه. هنا يعني الشاعر رحمه الله يقول المراد بهذا التشبيه، يعني يبين ثمرة وأجر الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الإنسان في الدنيا يحرص على المال، وأنفس مال عند العرب في السابق وأشرف الأموال الإبل، فإن الإبل أشرف المال عند العرب. فضرب الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم في بمال الدنيا على فضل الآخرة، فيقول يعني أنتم تعظمون وتعرفون أن الإبل وحمر النعم وهي الإبل أعظم الأموال، هداية رجل واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من ما تتنافسون فيه من أموال الدنيا. وهذا حث له يعني يخلص في الدعوة إلى الله ويجتهد في هداية خيبر أو اليهود، لأن الأصل الحرص على إسلام الناس لا على أخذ الجزية ولا على قتالهم. فهذا هو المراد من التشبيه في هذا المثال. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. يعني هنا يقول رحمه الله النووي رحمه الله، ومن يعني العلماء الذين شرحوا صحيح مسلم، فله شرح يعني قيم على شرح مسلم على صحيح مسلم، وله الكتاب المجموع المشهور في الفقه الشافعي، وهو على منهج يعني أهل السنة والجماعة في الفقه والاستنباط، وإن كان أشعري المذهب، لكن في كتابه المجموع يعني على منهج يعني أهل الحديث في الاستنباط والاستدلال، يأتي بالمسألة ويأتي بأدلتها من الكتاب والسنة، وله باع طويل في التصحيح والتضعيف رحمه الله، فإنه محدث. فيقول أن التشبيه في هذا الحديث، تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا، قال من باب التقريب، وإلا فذرة واحدة من الآخرة تعدل الدنيا كلها، وهو صادق، لأن الدنيا كلها تنتهي، ولكن ذرة في الدنيا أو موضع صوت أحدكم في الدنيا باقي، والقليل الباقي خير من الكثير الفاني. فهذا للتقريب، وهذا يعني نوع من أنواع التربية والتعليم من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يربي أصحابه بوسائل مختلفة، أحيانا بضرب المثال، أحيانا بالتشبيه، أحيانا بالقصة، أحيانا بالتوجيه المباشر. فضرب في كل ميدان بسهم، وهكذا النفوس تحتاج إلى تنويع في التوجيه. فنجد في الحديث الشريف أنواع، هذا يعني قرب الآخرة بالتشبيه، وفي بعضها يذكر القصة، وعند القصص كثير، فقصة أصحاب الغار مع مشهورة ذكرها نموذجا للتربية بالقصة، فإن الناس النفوس يعني تأنس بالقصة أكثر من غيرها وبالتشبيه أكثر من غيره. فهذا نوع من أنواع التربية والتعليم، فإنه يقرب إليهم المعاني الغيبية بما يألفون، وإن كان ما في الغيب أعظم، لكن هذا من باب التقريب لمسائل الغيب، وهذا يعني من وسائل التعليم النبوية، والتي يعني يحسن للمعلم أن يستفيد منها في تعليمه. نعم. وفيه فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الفتيا والقضاء والخبر، والحلف من غير استحلاف. طبعا الحديث قال فيه أقسم النبي عليه الصلاة والسلام على مراده، قال فوالله، والرسول لا يحتاج أن يقسم صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة يصدقونه، لكن هذا من باب التأكيد ومن باب بيان الجواز، فإن أعماله كلها تشريع صلى الله عليه وسلم، يشرع لأمته. فهذا يبين الجواز جواز الحلف على أمر لا يشك فيه، لكن من باب التأكيد ومن باب يعني الحث، فقال فوالله، وهذا قسم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فأقسم. فنبينا يقسم، ولكن مع أن الصحابة لا يحتاجوا القسم، لكن هذا من باب التشريع. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أقسم كذلك، يعني أقسام الله في القرآن كثيرة، لكن قسم، الفرق بين قسم الله وقسم الإنسان أن الإنسان لا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن الله يقسم بخلقه ما يشاء. أقسم الله بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالضحى، وأقسم بالشمس، وأقسم، يعني أقسم بأشياء كثيرة، فهذا خلق الله. ولكن الله إذا أقسم بشيء من خلقه ليدلنا على فائدة في هذا المقسم به، يعني لابد أن يكون فيه فائدة، ليس القسم فقط لذاته، بل قسم ومعه لابد أن يكون وراء القسم فائدة من القسم بهذا المخلوق. أما الإنسان فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، بل القسم يكون بالله وحده. وإن ورد هناك بعض الروايات الضعيفة، يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه أجاز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا رأي مرجوح. والصحيح أنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن القسم تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا للخالق عز وجل، فلا يجوز أن يقسم بغيره سبحانه وتعالى. وقوله والحلف من غير استحلاف، يعني هذا يجوز على الإنسان أن يعني يخبر إنسان آخر بقضية ويحلف عليها وإن لم يستحلفه، فهذا يدل على الجواز. هذا هو آخر الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وبعد هذا الباب سينتقل إلى باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا هذا الترتيب جميل من المؤلف رحمه الله، تكلم عن التوحيد، وتكلم عن الشرك، وتكلم عن مهمة المسلم، وأنه لابد أن يدعو إلى الله ويبلغ هذا الدين ويدعو إلى الشهادتين، ثم لابد أن يعرف معنى الشهادتين، لأن كثيرا من الناس لا يعرف معنى أشهد أن لا إله إلا الله، فعدم علمه بها يجعله يفرط في حقها ولا يقوم بحقوقها. فلهذا عقد المؤلف رحمه الله، وسيشرح الشارح هذا الباب ليبين معنى الشهادتين، فإن العلم بها مقدم على العمل. لهذا جاء في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب القول قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، يعني العلم لابد أن يسبق العمل، فلابد الإنسان أن يعلم، لأن العمل بدون علم يؤدي إلى مفاسد كثيرة. والناس على ثلاثة أقسام، أناس علموا وعملوا، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين أنعم الله عليهم، علموا وعملوا. والصنف الثاني الذين علموا ولم يعملوا، عرفوا الدين لكن لم يلتزموا به، وهذا هو الصنف الثالث أو الثاني في سورة الفاتحة المغضوب عليهم، الذين نسأل الله أن يجنبنا طريقهم، فقد علموا أن الدين حق ولم يعملوا به. والصنف الثالث الذين يعبدون الله على جهل بدون علم، فهؤلاء هم النصارى. فالمسلم مطالب بأن يدعو الله وأن يحرص هو على اتباع سبيل الذين علموا وعملوا، وأن يجتنب طريق الذين علموا ولم يعملوا أو عملوا على ضلال. هذا معنى آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين علموا وعملوا غير المغضوب عليهم، الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين الذين عبدوا الله على جهل. فإذا العلم ومعرفة الشهادتين أمر مطلوب للمسلم، أن يعرف معنى لا إله إلا الله، فإن العرب كانت تعرفها بسليقتها، لكن بعد أن استعجمت الألسن وأصبح الناس يتعلمون اللغة تعلما احتاجوا أن يعرفوا معنى لا إله إلا الله. فلابد أن نعرف هذا في الباب القادم إن شاء الله، وهذا يكون كذلك في الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر في شرح الكتاب وننتقل إلى الأسئلة. نعم. هل للجبن دواء؟ إذا أردت الجبن الذي نأكله يعني في مع الطعام، فهذا يوضع عليه مادة معينة حتى يصبح جبنا معروفة، يعني في الحليب توضع مادة خاصة حتى يصبح جبن، فهذا الجبن هذا دواءه. لكن إذا كان الجبن الذي يتعلق بالنفس البشرية فالجبن مذموم، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله يحب الشجاعة حتى لو على قتل الحيات. يعني لابد أن يكون الشخص عنده يعني جرأة ويعني يتوقف حتى بعد الأمر. نكمل الجواب على السؤال السابق. فيعني النفس البشرية قابلة لأن تكون يعني خيرة وأن تكون شريرة. يعني الله هدى النفس البشرية النجدين، يعني وضح لها الطريقين، وهي قابلة للارتفاع وقابلة للانخفاض. ولهذا نرى الإنسان أحيانا يكون من أسوأ الناس، فإذا استقام كان من أحسن الناس، والنفس واحدة هي ما تغيرت. فإذا النفس قابلة للارتفاع وقابلة للانخفاض، والتربية والعقيدة هي التي تغيرها للنفس. فالصفات المذمومة في الإنسان تغير عن طريق الإيمان، عن طريق تثبيت الإيمان، تقوية الإيمان في النفس هي التي ترفع من قيمة، ترفع من صفات النفس البشرية. لكن إذا ضعف الإيمان يصبح الإنسان يعني عرضة لجميع الوساوس، ويصبح الإنسان يعطي الأمور غير حقها ويقدرها على غير قدرها. فالمسلم صاحب الإيمان هو الذي يدرك هذه يعني القضايا، لأن لديه من معرفة الأشياء ومعرفة خالق الأشياء ما يعطي كل شيء حقه. هذا السؤال الثاني يقول: هل النووي يتبنى المنهج الأشعري أم أنه يتبنى منهج السلف أهل السنة والجماعة، لكنه تلعثم في الصفات حين أراد شرحها، وهل يخرج الشخص من منهج أهل السنة إذا قال بقول أحد إلى آخره؟ النووي رحمه الله وهو يعني من رجال الحديث ورجال الفقه وشافعي المذهب، فهو في عقيدته يميل رحمه الله إلى مذهب المتكلمين، ويقرره في كتبه وخاصة في شرحه لصحيح مسلم. فهو في هذا الجانب يعني خالف مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله باجتهاده، ولم يتعمد الخطأ، ونحن ندعو له بالمغفرة والرحمة، ولكن نبين أن ما قال به وما فهمه وما بينه أنه يخالف منهج أهل السنة والجماعة، وأن الحق في غيره. أما في فهمه للفقه فإنه على مذهب الشافعي رحمه الله، والخلاف في قضايا يعني خلاف الفقه في المذاهب الفقهية لا حرج فيها، لأن هذا مجال الاجتهاد والاستنباط، وتتفاوت العقول في استنباط الأحكام الشرعية. لكن أما في المعتقد فإنه رحمه الله قد يعني خالف مذهب أهل السنة والجماعة وقرر عقائد المتكلمين، لكن لا على قواعدهم ووصولهم، فإن المتكلمين على درجات، منهم من لا تجد في كلامه نصا لآية أو حديث، كل قوله يقوم على المنطق وعلى الفلسفة التي استنبطوها أو استقوها من يعني علوم اليونان، وهم يعني أمم جاهلية قديمة فأدخلوها في الإسلام. فهؤلاء كل كلامهم يدور على هذه العلوم، علوم اليونان. لكن المحدثين الذين خالفوا مذهب السلف فإن هؤلاء ليسوا كأولئك، إن هؤلاء اجتهدوا في فهمها النصوص فلم يوفقوا، ولهذا جاء في الحديث أن من اجتهد فأصاب، أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، ونحن نرجو أن يكون له أجر على خطئه لأنه اجتهد فلم يصب. فمهمتنا أن نبين الخطأ حتى يجتنب، ليس مهمتنا أن ندخل الإنسان الجنة أو النار، بل نسأل الله أن يغفر لكل مسلم سواء كان عاصيا وتاب مات عاصيا نسأل الله أن يغفر له، ولو مات مخطئا نسأل الله أن يغفر له، ورحمة الله واسعة ولا نحجره على الناس. وهكذا هذا هو حب المسلمين، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فكل مسلم أخوك، وإن عصى الله وإن وقع في الخطأ فإن المعصية والخطأ لا تخرجه عن الدين، بل هذا تنقص مكانته، لكن أخوة الإسلام قائمة، فحق المسلم على أخيه أن يدعو له ويترحم عليه، لكن لو أخطأ في قضية تتعلق بالدين يبين الخطأ حتى لا يقع من أتى بعده في الخطأ. إذن الهدف من بيان الخطأ ليس تجريح الناس ولا يعني الحكم عليهم بالنار أو بعقاب الله، إنما لتحذير الذين يأتون بعده من الوقوع في مثل ما وقع فيه. أما هو شخصه فنسأل الله أن يغفر لكل مسلم، فإن هذا هو حق المسلم على أخيه، أن يعني يدعو لإخوانه وألا يكون في قلبه غل للذين آمنوا. يقول الأخ هنا: بمشيئة الله تعالى سوف تقام محاضرتين، والصحيح محاضرتان، الأولى بعنوان الحج أحكامه وآدابه، تلقيها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غدا يوم الأربعاء الموافق 8 في مسجد الأمير متعب، يعني هنا إن شاء الله، ونحث الإخوة على الحضور. الثانية بعنوان الشباب والفراغ، يلقيها فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن الطويل، وذلك يوم الجمعة الموافق 10/11 بمسجد سعيد بن جبير في حي الكندرة، ونحث إخواننا على الحرص على حضور المحاضرات والندوات، فإن القلب يحتاج إلى مراقبة ويحتاج إلى يعني تربية وتعليم ورعاية في عصر نحن نعيش فيه في بحر من الشبهات والشهوات والفساد، فالإنسان يجب عليه أن يحرص ألا يبقى بعيدا عن مواطن الذكر، بل كلما سمع بموطن ذكر أن يسارع إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له بهذا الحضور. فإن حضور الإنسان في هذه الدروس والمحاضرات فيها قضيتان: قضية مضمونة وهي أن يغفر الله ذنبك، فجاءت الأحاديث تضمن مغفرة الذنب، فالذي يذهب إلى درس أو محاضرة يقصد بها أن يتعلم فإن الأحاديث وعدت بأن الله يغفر ذنبه، ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكذلك حديث الطوافين الملائكة الذين في آخره يقول الله: أشهدكم أني قد غفرت له أو غفرت لهم. يقول: صلة الرحم من أين تبدأ وأين تنتهي؟ ما أدري ما المراد بالبداية والنهاية. الرحم يعني كل من كان لك به علاقة نسبية أو يعني إرثية ترثه ويرثك، فإن هذا يكون من الرحم الذي يجب عليك أن تصله وأن تقوم بحقه. هل يعتبر سب الرجل دين الرجل آخر وهو يعلم أنه مسلم، هل يعتبر كافر علما بأنه من باب التعصب في القول؟ من سب دين شخص مسلم فقد كفر، هذا كفر، سب الدين كفر، وسب الرسول كفر، واستهزاء بالدين كفر. والمسلم ينبغي أن يتقي الله في قوله، الإنسان لو عصى الله ووقع في المعاصي هذا يرجى له المغفرة لأنها معصية يعني، لكن سب الدين والاستهزاء بالدين، وكما قلنا في السابق لو استهزأ بالسواك يكفر، ولو لم يتسوك طوال حياته ما يكفر، يكون مسلما. فما يتعلق بدين الله عظيم، احترام الدين، تعظيم الشعائر، عدم السخرية بدين الله، هذا مطلوب. فكيف تسب الدين؟ نعوذ بالله، لا يسب دين المسلم إلا إنسان ما عنده دين. فينبغي الإنسان أن يحسن لفظه ويتقي الله بنفسه. نعم قد لا يكفر اعتقادا، لكن هذا كفر، يعني سب الدين قول كفر. فينبغي الإنسان أن يحرص ألا يقع في هذه يعني المعصية حتى لا يعرض يعني نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. يقول هناك عادة في إحدى القرى، وهي أن جماعة القرية يقومون بهجر أو تعزير من حصل منه معارضة لهم في أمور دنيوية، ومن لم يتفق معهم في ذلك يهجرونه أيضا ولا يزورونه حتى الأقرباء، خوفا من قطيعة الجماعة، فهم لا يسلمون عليه ولا يدفنون ميتهم، نسأل الله العافية. فما الحكم؟ هل يجوز قتالهم؟ وجزاكم الله خيرا. من يقاتلهم؟ أنت تقاتلهم؟ لا، هؤلاء إذا كان يوجد هذه العادة في قرية، أولا ينبغي أن تنشط في أن تأتي بالدعاة إلى هذه القرية في كل أسبوع، في كل أسبوعين، حتى يعلموا الناس، لأن هذا يدل على الجهل. والإنسان إذا جهل الدين لا يعني يرجى منه إلا مثل هذه التصرفات. فينبغي عليكم في المرحلة الأولى أن تسعى إلى إقامة المحاضرات والندوات والدروس وتوزيع الكتب وتوزيع الأشرطة التي تخوفهم بالله سبحانه وتعالى وتحذرهم من الآخرة ومن عقاب الله عز وجل. فإنه لا يجوز لأحد أن يشرع هذا التشريع، نسأل الله العافية. من شرع للناس تشريعا وجعل هذا حرام وهذا حلال، هذا كفر. فإذا ينبغي الإنسان أن يتق الله في نفسه ويسعى إلى يعني إصلاح الناس بالحسنى، ثم إذا امتنعوا عليك تبلغ الجهات المسؤولة. فإنه لابد أن يكون هناك يعني مسؤول، إما أمير وإما قاضي، وهذا لا يرضي أبدا، لا يرضى به المسؤولون، هذا خلق جاهلي نعوذ بالله. فتتواطأ القرية كلها على عمل الباطل، هذا نسأل الله العافية يدل على أن هؤلاء لا يعرفون الدين. فينبغي أن تحرص أولا على توعيتهم وتعليمهم، فإن هذا يدل على الجهل، والجهل يعمل بصاحبه أكثر من ذلك. فأنت تبدأ أولا بالحرص على نشر العلم بالمحاضرات الأسبوعية والندوات، وأن تأتي بالأشرطة للمشايخ وتوزعها عليهم التي فيها يعني علاج لهذه المشكلة، وأن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى وما بعد الموت. فإن الإنسان قد يطغى وينسى، لكن إذا ذكر ما بعد الموت من العقاب فتذكر عندما يدخل في الحفرة وحده ويأتيه الملكان ويعني يحصل له في ذلك القبر من الفزع الشديد والرعب الشديد، والله به عليم، وما يكون بعد ذلك من القيامة والوقوف بين يدي الله يوم القيامة في الآخرة، ثم بعد ذلك الجنة والنار. إذا عرف الناس هذه المسائل غيروا، لكن يبدو أن هذه القرية استحوذ عليها الشيطان. فينبغي أن تسعى وتنشط لتثقيفهم وتعليمهم حق الله عليهم. يقول رجل يشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا يصلي، هل أدعوه إلى الصلاة أم إلى التوبة أو إلى التخويف من عذاب الآخرة؟ طبعا إذا دعوته إلى الصلاة فمعناته يتوب إلى الله عز وجل. فهذا الإنسان يعلم معنى الشهادة، إذا كان يقول لا إله إلا الله يعلم أن لا إله إلا الله ليست فقط قولا باللسان، بل هذه كلمة لها معاني ولها حقوق. فالذي لا يؤدي حقوق لا إله إلا الله فإنه لا يكون مسلما، فلا يعصم دمه وماله إلا إذا أدى حقها. أما عدم أداء الحق فهذا يعني لا يجعله يكون يعني قد دخل في الإسلام الدخول الصحيح. يقول هل الاستهزاء بالشعائر الدينية كفر؟ نعم، من استهزأ بشيء من الدين فقد كفر. لهذا قلنا في الدرس أن المنافقين الذين سخروا بالصحابة في غزوة تبوك نزل القرآن يكفرهم، وقال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، آمنوا ثم عندما سخروا بالصحابة لأجل دينهم كفروا. يعني الإنسان لو سخر من إنسان لأنه تدين ولأنه التزم بالدين ولأنه أصبح إنسانا صالحا هذا يكفر، لأن السخرية ليست للشخص نفسه إنما لدين الله. ولكن لو سخر ببعض صفاته الجسمية لا يكفر، معصية كبيرة من الكبائر، لكن لو سخر به لأجل الدين نعوذ بالله هذا خطير. ويعني نرجو الله ألا يعني يوجد هذا في بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. ونختفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.